لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه تتمة يعني الخطبة، لو جعلنا لها عنوانا يكون 20 نصيحة للفوز برمضان، 20 نصيحة للفوز برمضان. ويعني لا يعني تخافوا 20 مش 20، يعني ايه كل واحدة ان شاء الله، يعني هم 5 اللي هنقف عليهم كده، كل واحدة دقيقة ولا حاجة، والباقي هنقرأهم قراءة فقط يعني تقريبا، يعني ان شاء الله تعالى. وهذه النصائح في الحقيقة ما نريد منها إلا يعني أن نفوز بإذن الله تعالى بهذا الشهر، فهذا موسم عظيم جدا. التجار ينتظرون مواسم التجارات، وكل إنسان يعني ينتظر موسم ما يروج به سلعته ويروج به ما عنده. حتى أهل الباطل والعياذ بالله تراهم يستعدون منذ العام الماضي، مش زينا احنا، حتى لا، ده بيستعدوا من السنة اللي فاتت لأجل يعني إفساد رمضان والعياذ بالله. تجد مسلسلات وأفلام وكذا بقالهم سنة كاملة بيصوروا فيها، بعد رمضان ما انتهى يقوم يبدأوا على طول في السنة اللي بعديها يسجلوا الحاجات بتاعة رمضان اللي بعده. فمن أولى بذلك؟ أنت أولى بذلك. وعمر رضي الله عنه كان في مثل هذا المعنى، كان يقول: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة، عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. الفاجر عنده همة عالية جدا، من قبل الموسم بسنة شغال، ويعني الثقة الصالح لسه بيستعد لرمضان امتى؟ قبلها بيوم ولا حاجة ولا يومين ولا حاجة. على كل، فهذه بعض النصائح المختصرة ان شاء الله تعالى نحاول من خلالها يعني أن نبين بعض المعاني التي نظن أنها بإذن الله لو أقمناها كانت سببا في الفوز ب يعني هذا الشهر الكريم. أول نصيحة هي استشعار فضل الموسم. اللي معاه ورقة عايز يكتب، والله يا ريت، والله أنا كنت فكرت أكتبها وأعملها بس ما جاش يعني فرصة. استشعار فضل الموسم دي أول واحد. استشعار فضل الموسم يعني يا إخوانا أن أستشعر أن هذا موسم طاعة بالفعل، وإلا بعض الناس يستشعر أن هذا موسم لكنه ليس موسم إيش؟ طاعة. بعضهم موسم عنده أكل وشرب، بعضهم عنده هذا موسم يعني سهر، بعضهم عنده هذا موسم لعب، بعضهم هذا عنده موسم كذا وكذا. لا، أول نصيحة أن تستشعر أن هذا الشهر موسم عبادة لله عز وجل، وأن هذا الموسم من لم يفز فيه فهو الخاسر. ومضى يعني سبق قبل ذلك في الخطب السابقة تنبيه على ذلك، منه حديث طلحة وحديث جبريل. حديث جبريل قال: يا محمد، من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فأبعده الله في النار، قل آمين. قال: قلت آمين. وفي حديث طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ إنما بين الرجلين كما بين السماء والأرض. لماذا؟ قال: فأما الأول فإنه عاش بعده سنة وصام رمضان وصلى كذا وكذا. فموسم رمضان يا أخوانا هذا ابتداء لابد من أن تستشعر أنك في موسم رمضان، موسم عبادة، حتى تفوز بهذا. النصيحة الثانية: إعداد برنامج لرمضان إذا لم تكن أعددته. إعداد برنامج لرمضان إذا لم تكن أعددته، يعني المفترض أن يعني الناصح لهذا الموسم يكون جاهز برنامج لرمضان من فترة من زمن، يعني هيعمل إيه في يعني توقيتاته، في صلواته، إن كان داعي هيعمل إيه في دعوته، إن كان واحد من عامة الناس ترتيب أوقاته إزاي، يعني هياخد أجازة من الشغل، هيدخر من ماله كذا، هيعمل كذا، هيسوي كذا. كثير من الناس ربما أعد برنامجا لرمضان لكن ليس متعلقا به كموسم ايش عبادة. ربما بعض الناس اعد برنامجه بناء على ان رمضان موسم تجارة، موسم ترفيه، موسم سهر، موسم زيارات. لا، انت لابد ان تعد، ان لم تكن اعددت اعد اليوم، فاضل لسه ان شاء الله يومين ولا حاجة، اقعد جهز نفسك فيهم، هعمل ايه في رمضان، وايه اللي الامور التي ينبغي ان اضبطها حتى لا انشغل عن عبادتي في رمضان، ومنها الاكل والشرب والرزق وشؤونك المنزلية وكذا ونحو ذلك. فاعد برنامجا لرمضان، ولا تكن كالذي دخل السوق بغير مال. لا تكن كالذي دخل السوق بغير مال. ايه رأيكم لو واحد دخل السوق ومعوش فلوس، ده يخرج من السوق بايه؟ بالحرمان والندم، مش كده؟ عمال كل ما يشوف حاجة تعجبه يقول يا ليتني جبت معايا ايه فلوس كنت اشتريتها، كل ما يلاقي حاجة كويسة عجبته يا ليتني جبت معايا فلوس وانا جاي، كل ما يلاقي يا ليتني جبت فلوس وانا جاي. فالذي يدخل رمضان بغير استعداد كالذي دخل السوق بلا مال، ليس له الا الايش المشاهدة والحرمان. اي نعم. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول ولو أرادوا الخروج ها لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين، والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى ما كره المنافقين ثبطهم عن العمل الصالح، ما خلهمش يوفقوا ان يعملوا عمل صالح، ثبطهم عنه. فهل أنت تريد أن تقع في هذا؟ انك والعياذ بالله ما تستعدش لهذا الشهر ولا تعد، يوم تحرم توفيق الله سبحانه وتعالى وتفضل طول الشهر تتندم يا ليتني يا ليتني. كثير من اخواننا احيانا نيجي مثلا في ايام الاعتكاف يقوم يلاقي مثلا الجو الجميل بتاع الاعتكاف ونحوه، يقول يا ليتني خدت اجازه من الشغل بس انا ما عرفتش اعمل كذا ونحو ذلك، لانه لم يتجهز لرمضان من قبل رمضان. يا ريتني كنت رتبت شغلي بالطريقة الفلانية حتى أدرك مثلا صلاة كذا والتهجد أو كذا أو نحو ذلك. لا بد أن تعد قبل رمضان وتجهز برنامج لدخولك على رمضان. نصيحة الثالثة، الانتهاء من علاج العيوب التي تعوق سيرك في رمضان. الانتهاء من علاج العيوب التي تعوق سيرك في رمضان. يعني لو مثلنا كده مثال، عربية وهي ماشية كل شوية حد يحط لها قالب طوب قدامها، هتعمل ايه العربية دي؟ هتعمل ايه العربية دي؟ هتمشي؟ كل شوية يحصل لها ايه؟ هتقف. طيب لو الراجل ده نظف الطريق اصلا قبل ما يطلع بالعربية، هيعرف يمشي ولا مش هيمشي؟ كذلك، فالذي ينظف طريقه في السير في رمضان قبل رمضان هيمشي في رمضان، انما اللي لسه العوائق واخدها معاه وهو في رمضان كل شويه يلاقي عائق وقفه، عائق وقفه، افسد عليه شيء. ولذلك لابد من علاج العيوب التي تعوق سيرك في رمضان. فمثلا من هذه العيوب مثلا العادات المضيعه للاوقات. العادات المضيعه للاوقات، يعني على سبيل المثال مثلا جلسات النت والفيس مش عارف وكذا وماذا ونحو ذلك. هذه الجلسات هل ستستمر أنت في رمضان على هذا النحو؟ دي مش حجر واحد، دي حجارة، ده ممكن يكون كمان مش حجارة، ده ايه؟ ده جدار سد. يعني البتاع ده اللي هو الفيس والحاجات دي كم تضيع فيه من الأوقات؟ ساعات. طيب لو أنت كنت في رمضان كده الحجارة دي هتفضل بقى على طول موقفك، وكل ما تيجي تمشي شوية هتلاقي حجارة واقفة قدامك. مثلا أيضا من هذا الزيارات العائلية الطويلة، من العادات المضيعة للأوقات في رمضان الزيارات العائلية الطويلة. ليس هذا دعوة لقطع الأرحام، لا أبدا، لكن في رمضان لتكن الزيارات قصيرة جدا جدا. بل والله لو كان هناك فرصة إنك تاخد أجازة من الزيارات قول لهم أنا يا جماعة بالتليفون هتواصل معاكم وبعد رمضان نقعد بقى براحتنا مع بعض، لانه رمضان ما فيش فرصة انك تقعد في الزيارات العائلية، ما الزيارة العائلية بتبقى امتى غالبا في رمضان يا اخوانا؟ هتبقى امتى؟ بالنهار ولا هتبقى امتى؟ بالليل. يا انت مش هتصلي التراويح عشان تقعد معاهم، يا انت هتسهر وتضيع صلاة القيام والتهجد ونحو ذلك، او تضيع منك ربما الفجر كذلك. ولذلك ايه المانع ان الواحد يتفق مع قراباته واحبابه كلهم، يلا يا جماعة نتعاون في هذا الشهر، الشهر ده ناخد اجازة كلنا، نلتقي دايما فين؟ في المساجد ونحو ذلك. ايضا من العادات المضيعة الاوقات الترفيهية، الاوقات الترفيهية في ناس كتير متعود يتفسح، لا في رمضان بقى خلاص لازم تبطل الحكاية دي، رمضان ما فيهوش وقت خلاص. انا يوم مثلا الاجازة بتاعت الشغل اخد العيال واروح افسحهم، فسح مين؟ انت في رمضان ده الساعة ليها ثمن، بعد رمضان بقى انطلق بيهم زي ما انت عاوز. نعم. ايضا من الـ الـ الـ الامور السيئة جدا في مسألة العادات التي تعوق السير، مسألة تأجيل معالجة هذه العادات او هذه العيوب او هذه السيئات. بعض الناس يؤجل هذه الاشياء الى ما بعد رمضان، بمعنى انه يجي واحد عنده ذنوب معينة يوم يقول لا انا في رمضان ده انا داخل على رمضان، يوم يبطل هذه الذنوب بنية ماذا؟ انه يستكمل بعد رمضان او يستأنف بعد رمضان ونحو ذلك. هذا في الحقيقة والعياذ بالله يجعل من كل عملك في رمضان سراب، والعياذ بالله، لان ده العمل ده ليس لله، هذا العمل لمين؟ لرمضان. هذا العمل لرمضان، هذا يعبد رمضان وليس يعبد الله تعالى، ده الشخص ده بيعبد رمضان، قال انا هوقف عن التدخين، انا هبطل التبرج، انا مش عارف مش هتفرج على الافلام والمسلسلات في رمضان، بس ناوي في نفسه انه بعد رمضان هيعمل ايه؟ هيعملها تاني. هذا يعبد رمضان لا يعبد الله. اللي بيعبد الله يقول الحمد لله فرصة، فرصة رمضان جالي ان انا اعمل ايه بقى؟ هبطل عشان بعد كده ان شاء الله يكون ده، هذا ديدني في كل المسائل بقى وفي كل الامور وكل الذنوب، نسأل الله العفو والعافية والقبائح. وإلا ان ده عامل زي المريض اللي هو عم بيعمل كده، عامل زي المريض يا جماعة اللي بياخد مسكنات، المريض اللي عنده امراض وكل شوية يدونه مسكنات مسكنات مسكنات ما بيعالجهوش، ده هيجي مرة هيبقى يحصل ايه؟ هيبقى انفجار في هذه الامراض والعياذ بالله، وهيبقى في اسوأ الاحوال والعياذ بالله. لماذا؟ لان المسكنات عمالة تهبط تهبط، فجأة كل الامراض كلها هتعمل ايه؟ هتنفجر مرة واحدة والعياذ بالله. ولذلك احذر المسكنات يعني في رمضان، واخلص العمل لله سبحانه وتعالى، واسرع في الاستئصال، اسرع في الاستئصال الامراض القبائح السيئات، رمضان فرصة لاستئصالها. وليكن شعارك في هذا الشهر وعجلت اليك ربي لترضى، مش انا وعجلت اليك يا رمضان لترضى، وعجلت اليك ربي لترضى. فرمضان مخلوق ورمضان مثلك له رب، فانت تعبد الله ولا تعبد رمضان. النصيحة الرابعة معرفة قطاع الطريق، معرفة قطاع الطريق، ان تعرف اعدائك في رمضان، تعرف من الذي يعاديك في رمضان، من الذي يريد ان يفسد عليك رمضان. هذا من الامور التي ينبغي ان تعمل لها عملا، انك تبقى عارف مين عدوك في رمضان، مين اللي هيفسد عليك رمضان، والذي يتجهز من زمن لافساد رمضان عليك. ولعل من اعظم طبعا يعني الاعداء في رمضان وقطاع الطريق والعياذ بالله الاعلام الفاسد، الاعلام الفاسد، الافلام المسلسلات كذا نحو ذلك. بل نقول ان يعني الحمد لله احسب ان جمهور المسجد احسبهم يعني ما لهمش في مسألة الافلام والمسلسلات، لكن في كتير من الناس صار والعياذ بالله قطاع الطريق يدخلون عليه من ابواب اخرى، البرامج التحليلية، البرامج السياسية، البرامج مش عارف الايه ونحو ذلك. رمضان هذا ليس فيه وقت لهذا الكلام اصلا، يعني حتى لو انت فيها اشياء من المباحات ونحو ذلك ده قطع طريق في الحقيقة، انا مانيش فضيلك، ده قطع طريق. ولذلك لابد من التنبه لمثل هذه الامور. أيضا من قطاع الطريق في رمضان أصدقاء السوء، أصدقاء السوء، سهرة هنا وسهرة هنا، ويلا نقعد مش عارف فين، ويلا نروح فين، ويلا نيجي منين ونحو ذلك. أنا ما أقولش أصدقاء السوء أقصد بيهم اللي بيعملوا حاجات يعني زنا ومعاصي وسرقة لا لا لا، مش ده جو يعني أهل المساجد. أنا أقصد أصدقاء السوء، منهم مثلا على سبيل المثال الكسالة، الكسالة والخاملين، اللي واحد لو صلى مثلا 8 ركعات كأنه فعل ما لم يفعله الأولون. ده أنا النهاردة صليت التراويح، ده لما هتصاحبه هتيجي قدام أنت؟ مش هتيجي قدام. ولذلك لابد أن تعمل على مصاحبة من؟ أصحاب الهمم الإيش؟ العالية، صاحب أصحاب الهمم العالية في رمضان، مش واحد أصلا كويس قوي كده، إحنا صلينا النهاردة نص ساعة حلوة قوي، ده جميل خالص، لا ده أنا عايز حد يقول لي أنت مقل، أنت مقصر، عايز حد ياخدني إلى ما هو أعظم وأعلى. ولذلك هذا من قطاع الطريق إن صح يعني التعبير. النصيحة الخامسة مصاحبة ذوي الهمم العالية وترك الكسالة، مصاحبة ذوي الهمم العالية وترك الكسالة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الكسلانين، مع الصادقين، مع الصادقين. يبقى رمضان ده لا، أنا عايز صاحب معين على الخير، هذا شعار حتى يجعل الواحد لنفسه أنا أريد صاحبا يعينني على الخير. واحد كسلان لا خليك بقى بعيد عني، يا تيجي معايا يا إما تبعد عني. ولذلك يقولون الصاحب وإيش ساحب، فأنت تتسحب أحسن ولا تسحب؟ بلا شك أن تسحبه أنت إلى الطاعة والخير أفضل. نعم. وكذلك أيضا احذر أن تجعل الكسالة هم قدوتك، احذر أن تجعل الكسالة هم قدوتك. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم ولا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. النصيحة السادسة حفظ الجوارح، حفظ الجوارح، حفظ الجوارح، يعني احفظ جوارحك لتفوز برمضان. والجوارح العين، اللسان، السمع، اليد، الرجل، احفظ هذه الجوارح. وحفظ الجوارح له صور طبعا كثيرة جدا، ولكن نقول لا يكن يعني بسبب عدم حفظ جوارحك صيامك صيام الجوع والعطش، لا يكن حظك من الصيام مجرد ليش الجوع والعطش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على بعض الناس في رمضان ان هم ما اسمهمش صايمين، اسمهم جائع، اسمهم عطشان، اسمهم سهران. اي والله النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كده، جائع، عطشان، سهران، ده مفهوم الحديث يعني. قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. ده الاخ ده جائع، الاخ ده عطشان فقط، ده اسمه كده ما اسموش صايم، اسمه جائع، اسمه عطشان. ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر والتعب. الاخ ده اسمه سهران ما اسموش قائم، ده هو بيلعب، بيروح المسجد كده في الليل عشان يلعب مش عشان يقوم الليل، ده سهران. او هو نفسه يقف يصلي والعياذ بالله بغير اخلاص، عايز يخلص والعياذ بالله، ده سهران لكنه ليس قائم. نعم. النصائح التالية يعني 13 نصيحة هنقولهم بقى عناوين ان شاء الله تعالى. تأكيد التوبة وتعاهدها طوال رمضان، تأكيد التوبة وتعاهدها طوال رمضان. الحرص على ختم القرآن مرة على الأقل، المحافظة على صلاة الجماعة في أول الوقت في الصلوات الخمس، المحافظة على جميع سنن الصلوات سواء الراتبة وغير الراتبة في رمضان، سنن الصلوات كلها عشان تتعود بعد رمضان، اللي هو يعني مش متعود عليها يعني عشان يتعود عليها بعد رمضان. سنن الصلوات، السنن الراتبة وغير الراتبة. مثال الراتبة مثلا يعني زي اثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر، دول راتبة. غير راتبة أربعة قبل الظهر أربعة بعد الظهر مثلا، أربعة قبل العصر مثلا، هذه غير راتبة لكنها سنن حافظ عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مسألة سنة العصر هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا. سنة ربما بتخفى عن كثير من الناس. نعم. أيضا الاشتغال بذكر الله عز وجل طوال الوقت في حال عدم القراءة، في حال ما أنت مش ماسك المصحف يبقى خليك في تسبيح، في ذكر، في استغفار، في دعاء نحو ذلك. المكث في المسجد والسعي إليه كلما استطعت إلى ذلك سبيلا. المكث في المسجد والسعي إليه كلما استطعت إلى ذلك سبيلا لتضمن لك منزلا في الجنة كلما غدوت أو رحت، تضمن لك أن تكون ممن قال فيهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. أيضا الحرص على التصدق كل يوم وأنت صائم، ولا تحقرن من المعروف شيئا. لازم كل يوم وانت صايم ان شاء الله لازم كل يوم تطلع صدقة جنيه، كل يوم حطه في جيبك جنيه، ده صدقة كل يوم. ده طبعا احنا بنقول لك ده جنيه، اللي عايز يطلع طبعا اكثر الله عز وجل اكرم، الله اكرم. ولذلك ما ينفعش يعدي يوم انت ما طلعتش فيه حتى جنيه، لا، عشان جنس الصدقة يكون ايه في في في اليوم ده متسجل عندك، السجل بتاع اليوم نفسه متسجل فيه النهاردة طلعت ايه صدقة. علشان كده اخوانا في نصيحة انا تذكرتها الان انا هضيفها اليوم بالمرة، يبقى 21 نصيحة، وهي اعداد جدول محاسبة. اعداد جدول محاسبة، اعمل جدول، احنا الاخوانا هنحاول نخليهم يعملون ووزعوا عليكم اول ليلة في رمضان ان شاء الله. جدول محاسبة يعني الصلوات الخمس في جماعة، الصدقة، القيام كذا كذا، كل يوم تعمل علامة كده. ما تقولش انا كبير انا اعمل لنفسي جدول وانا في المدرسة، يوم القيامة هتعرف قيمة الايش، قيمة الجدول ده. الجدول ده بيحثك على انك تكون مجتهد ومنتظم. حط الجدول ده في غرفتك والزاوية على الحيطة طول شهر رمضان، وكل يوم دور بقى على الخانات اللي في الجدول ده وعلم عليها. صدقت النهاردة انا صليت في الجماعة الخمس صلوات، او الظهر والعصر والمغرب صليت كذا مثلا كذا وجماعة، عملت كذا، سويت كذا، يبقى حصيلة يوم. حساب سريع كل يوم من باب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أيضا من يعني النصائح أيضا اجتهد أن تصوم رمضان مرتين، وذلك بتفطير صائم كل يوم. اجتهد أن تصوم رمضان مرتين، اللي عايز يصوم رمضان مرتين يفطر كل يوم صائم، بس مش يفطروا بالطريقة اللي احنا كتير مننا فاهمها، يديله تمرة ساعة للمغرب، لا، مش هو ده تفطير الصائم المقصود في الحديث. المقصود في الحديث تفطير الصائم، اطعامه، اطعام الصائم، بحيث انه ودي وجبة واحدة بس لواحد صائم حتى لو غني، حتى لو غني هتاخد اجر صيام مرتين، فما بالك لو وديتها لواحد ايه بقى فقير، هتاخد اجر ثلاث حاجات، ثلاث حاجات: صيام الصدقة، وصيام الراجل ده، وفقر الراجل ده. نعم. ايضا من هذه النصائح اعتكف العشر الاواخر لتحري ليلة القدر. اعتكف العشر الاواخر لتحري ليلة القدر، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من النصائح اجتهد في تحصيل اسباب رزقك واولادك من اول الشهر لتتفرغ للعبادة في العشر الاواخر. اجتهد في تحصيل أسباب رزقك لك ولأولادك لتتفرغ للعبادة آخر الشهر، تاخد عشر أيام أجازة آخر الشهر. كتير من الناس يقول لك ناخد عشر أيام أجازة عشان أقعد في الجامع، طب ما احنا كتير مننا بياخد عشر أيام أجازة عشان يقعد في البيت، وفي ناس بتقعد في حتة تانية. ناخد عشر أيام أجازة عشان نقعد فين؟ في المسجد. حتى لو ما اعتكفتش يبقى انت نازل طالع في المسجد شغلتك طول الليل والنهار المسجد، يا دوبك تطلع لو هبات في بيتك ولا حاجة، لو انت مثلا مش لا تستطيع الاعتكاف في المسجد تروح تنام في بيتك بس ساعتين بس الصبح بين الفجر والظهر ولا حاجة، تيجي تاني ترجع المسجد 10 أيام لله، هاخد اجازة فيهم، اوفر اسباب رزقي على قد ما اقدر، واعلم انك اذا صدقت الله عز وجل سيصدقك، سيبعث لك الرزق، والله لو صدقت الله لصدقك وصدقك وهيبعث لك الرزق من حيث لا تدري. الله تعالى هو الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كتير مننا بيقول الآية دي يا جماعة كده بيقولها كده وخلاص، لا، لو انت فعلا متيقن هذه الآية وعملت بما فيها والله لترزقن من حيث لا تدري. نعم. ايضا انتهي من الامور الدنيوية المتعلقة بالعيد ونحوها ذلك في هذه الايام ان لم تكن قد انتهيت منها. انتهي من الامور الدنيوية المتعلقة بالعيد ونحو ذلك هذه الايام ان لم تكن قد انتهيت منها، يعني قبل رمضان حاول تخلص الامور الدنيوية اللي عندك في البيت، مثلا الولاد عندهم في البيت اي مشاكل، مش عارف عايزين يبيضوا البيت بيضه لهم خلصوا، عايزين مش عارف يغيروا حاجة يشيلوا حاجة يحطوا حاجة خلص، انهي كل حاجة، قول لهم انا عايز يدخل رمضان محدش يقول لي تعالى يعمل لنا حاجة، علشان في كتير من النساء بتفسد رمضان على الرجال، يقعد طول شهر رمضان بيعمل ايه بقى، بلف معاها في الاسواق طول شهر رمضان بيعملها ديكورات البيت عشان احنا دخلنا على العيد، لا حول ولا قوة الا بالله، لا، انت تقول لهم من دلوقتي كده اليومين اللي فاضلين ان كنتش عملت فاضل لكم يومين، لو عندكم حاجة يلا عشان اعملها لكم خلصوا، اشتري ملابس العيد، ادي لهم فلوس يشتروا ملابس العيد لاولادك نحو ذلك، خلص كل الامور المادية الدنيوية علشان ما حدش يشغلك في ايام رمضان. ايضا من النصائح مسابقة لاهل بيتك متنوعة لها جوائز يوم العيد، اعمل مسابقة بينك وبين اولادك كل بيت على حسب مستواه، مسابقة ويوم العيد الجايزة يا جماعة طول شهر رمضان، المسابقة دي تفضل شغلهم بيها طول شهر رمضان، وليكن مثلا كل يوم يا جماعة حفظ ربع مثلا، مسابقة اخرى ممكن تكتبها انت وحلها هيكون بالطريقة الفلانية ونحو ذلك، يوم العيد الجايزة كل واحد من اهل البيت نديله حاجة كده جايزة بحيث ندخل الفرح وفي نفس الوقت شغلناهم بطاعة من الطاعات. اخر هذه النصائح، اعتمر في رمضان ان استطعت فانها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، المستطيع للعمرة في رمضان يفعل هذا من اسباب الفوز برمضان، فان العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الفوز بهذا الشهر الفضيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.